إجراء نقص، لأن الصابر يقول هذا أمر لا بد منه، ورفع الحال بتشديد اللام من المحال فيرضى ويقول مهما عملت لا بد أن يكون هذا، فتجد المطمئنة حتى لو وصل مثلا يقال كنت أول مرة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الصبر عند الصبر في الأولى، فالإنسان اللي عنده يعني إيمان كامل في القدر والقدر ما يحزن ولا يقلق، يحزن لما فاته مما يراه خيرا أو لما أصابه مما يراه سوءا، لكن ما يقلق. يعني من الإنسان الصابر هو الذي يصبر عند أول ما تصدمه المصيبة، فما صبر ناقص. يعني يستطيع نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.